الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى من اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بإخوتي وأخواتي من طلاب وطالبات العلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، ربما نتطرق في بداية كل حصة إلى شيء من التذكير نذكر به أنفسنا وإياكم، فنقف مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فدخل أعرابي فسأل سؤالا وقال: متى الساعة؟ دون أن يستأذن ودون أن يعني يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دون أن ينتظر انتهاء المجلس وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل وسأل: متى الساعة؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين أمامه والقوم الذين يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا إلى قسمين في يعني الحادثة التي حصلت أمامه، فقسم منهم قال سمع ما قال فكره ما قال، من أجل ذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سمع ما قال فكره ما قال. القسم الثاني قال بل لم يسمعه، ربما لم يسمعه، لأن المعهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على السائل صلوات ربي وسلامه عليه، يقبل على السائل إذا سأله. بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال: أين أراه السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث فيه معاني كبيرة وجليلة، نحن لن نقف على شرح الحديث، وإنما سننظر إلى الحافظ بن حجر ماذا علل في بداية أو في تبويب الحديث، ماذا علل عليه. يبين في هذا الحديث أن هناك زادا يجب أن يتمثله ويجب أن يتزود به كل من العالم والمتعلم، وهو ما يعرف بأداء العالم والمتعلم. اعلموا أيها الأحبة أن هناك زادا يجب أن يتحلى به الطالب، وأيضا يجب أن يتحلى به الشيخ والعالم، وألفت في ذلك عدة مؤلفات: أدب الفقيه مع المتفقه، الراوي والسامع، الشيخ والطالب، العالم والمتعلم، وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه تأديبا له، لأنه لم ينتظر حتى يكتمل الكلام ثم يسأل. من أجل ذلك هناك أشياء عديدة وآداب عديدة ربما نتعرض لها في مبدأ كل حصة إن شاء الله. ومن جملة هذه الآداب التي يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم والطالب وشيخه أن نسأل أنفسنا: لماذا نتعلم؟ هل سألت نفسك لماذا أتيت وأخذت من وقتك ودفعت المال؟ لماذا تتعلم؟ ولماذا الشيخ يعد درسه ليعلم الناس؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ إذن نحتاج إلى جواب. طلب العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشروط، من جملة هذه الشروط إخلاص النية لله عز وجل. ما جئنا لنتعلم ننصح أنفسنا وإياكم، ما تعلمنا العلم أو أنتم أتيتم من أجل أن تجادلوا ب بالعلم الذي ستتعلموا أن تجادلوا به العلماء أو تمالوا به السفهاء، هذا لا يصلح. إذا أردت أن تتحصل وتحصل على الأجر الذي ترتب على طلب العلم، وإن الملائكة نفضع أجنحتها بظل طالب العلم بما يصنع، إن العلماء ورثة الأنبياء، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، كل ما جاء في فضل هذا الدرب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. متى يحظى بهذا الأجر ومتى ينطبق عليه هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ عندما يخلص نيته لله. ما جئنا لنتعلم حتى نجادل الناس. إن العلم أيها الأحبة قديما كان في صدور الرجال، فمثلا عندما ننظر إلى صحابة رسول الله ما كانوا يحتاجون إلى مثلا مبادئ اللغة العربية أو قواعد النحو، هم أنفسهم أرباب اللغة وأرباب الفصاحة والبيان والبلاغة. ما كانوا يحتاجون مثلا إلى قواعد علوم الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم مباشرة يأخذون الحديث منه، لا يحتاج لا إلى علم الرجال ولا إلى تصحيح ولا إلى تضعيف. ما كانوا يحتاجون إلى ما ندرسه اليوم علوم القرآن، بل كانوا يعرفون أول ما نزل وآخر ما نزل والناسخ والمنسوخ. هم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل من فم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان العلم في صدور الرجال، فانتقل هذا العلم من الصدور إلى السطور، انتقل هذا العلم إلى الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. مفاتيح العلم بقيت بأيدي الرجال وهم العلماء الذين يختصرون للناس الطريق ويختصرون لهم السبل ويبينون لهم ما أشكل. من أجل ذلك هناك آداب يجب أن يتحلى بها الطالب وشيخه، وسنقف إن شاء الله في كل يعني بداية الدرس نقف إن شاء الله على خلق نذكر به أنفسنا وإياكم. نرجع إلى درسنا بإذن الله السميع العليم. وصلنا أيها الأحبة إلى أسماء القرآن، وما زلنا مع هذه الرسالة الخالدة المهيمنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ظاهرة ورسالة للعالمين، ولن تكون كذلك إلا للأوصاف التي وصفت بها وللأسماء التي سمى الله بها سبحانه وتعالى كتابه الكريم العزيز. أعلموا أيها الأحبة أن الله عز وجل وصف كتابه سبحانه وتعالى وسماه بأسماء وأوصاف عالية القدر، سماه بأسماء وأوصاف عالية القدر سامية المعنى في منتهى الفخامة والرقي والرفعة. فإن الله عز وجل سمى كتابه بالقرآن، قال جل جلاله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسماه أيضا سبحانه وتعالى بالكتاب في قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وسماه جل جلاله بالفرقان في قوله جل جلاله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسماه سبحانه وتعالى بالذكر في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وسماه جل جلاله بالتنزيل في قوله وإنه لتنزيل رب العالمين. كما أنه سماه بأسماء عالية ورفيعة وصفه أيضا بأوصاف في منتهى الفخامة وفي منتهى الرفعة والعلو والسمو. سماه رب العزة بالنور، نعم هو النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات يهديهم إلى هذا النور. سماه بالنور سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وسماه أيضا أو وصفه جل جلاله بالهدى والشفاء والرحمة والموعظة والبشرى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وسماه جل جلاله أو وصفه بالمبارك في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وسماه أيضا بالمبين في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو مبين لكل شيء بين الله فيه كل صغيرة وكبيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ووصفه جل جلاله بأنه عزيز في قوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ووصفه بأنه مجيد في قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووصفه بأنه بشير ونذير في قوله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. هذه الأسماء وهذه الأوصاف التي وصف الله بها جل جلاله كتابه العزيز، لأن هذا الكتاب جعله رب العزة رسالة للعالمين، ولن يكون ذلك إلا إذا وصف بذلك. فرب العزة سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الكتاب وتكفل بحفظه في الصدور والسطور. إن الله عز وجل لما قال لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، عندما كان ينزل جبريل بالوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه حتى لا يفوته شيء وحتى لا ينسى منه شيء، فرب العزة ضمنه له فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، ولكن سيحفظه رب العزة في صدرك. نعم، حفظ في الصدور والسطور كما سيأتي في مبحث جمع القرآن. اعلموا أيها الأحبة أن الإسناد من الدين، الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك وهو إمام محدث جبل من جبال العلم صاحب مذهب. يروي مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيحه عن هذا الجبل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد، وستأخذون هذا في مباحث علوم الحديث، الإسناد أيها الأحبة هي حكاية طريق المتن، أو بعبارة أخرى هو سلسلة الرواة الذي روى كل واحد منهم عمن فوقه من أوله إلى منتهى، فلان عمن أخذ عن فلان، وفلان عمن يروي عن فلان، وفلان عن فلان، هذا ما تسمى السلسلة، سلسلة الرواة. هذا الإسناد عبارة عن توثيق لهذه المعلومة. فلان يروي هذه الحادثة، عمن أخذها؟ من الهواء، من السماء، يوحى إليه، من أين أتى بها؟ أخذها من عند فلان، وهذا فلان من أين أخذها؟ من عند فلان، أي توثق الخبر ومن نقل الخبر. لولا الإسناد لقال من شاء، كل واحد يقول ما شاء، كل واحد يأتي لنا بخرافة وبقصة وبكذبة وينسبها للنبي أو للصحابي أو لشيخ أو لأي من كان. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أرأيتم هذا الإسناد أيها الأحبة خاصية هذه الأمة، هذا الإسناد أيها الأحبة واتصال السند هي من خصائص أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أمة على وجه الأرض تستطيع أن تسند خبرا متصلا إلى نبيها صلى الله عليه وسلم إلا أمة النبي محمد على وجه الأرض كله، ولا أمة أبدا. من أجل ذلك ديننا موثق متثبت منه إلى غير ذلك من الصفات التي ربما نتحدث بها في دروس يعني خاصة بعلم الحديث وعلم نقل الأخبار، لأن هناك ميزان لقبول الخبر، ميزان لقبول المنقول، كل ما ينقل لنا يوضع على هذا الميزان، إن توفرت فيه شروط قبل، إن اختل فيها شرط من الشروط رد، لذلك يحكم عليه بالضعف أو الوضع أو غير ذلك. إن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خصائصها هي الإسناد، ولا يوجد لأمة من الأمم تستطيع أن تسند، بل أمتنا تستطيع أن تسند إلى رب العالمين كالقرآن مثلا، تستطيع أن تسند هذا القرآن بقراءة من القراءات المتواترة إلى النبي، والنبي عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الخاصية ليست لأحد من الأمة إلا لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن حزم الإمام الجهبذ يذكر الأمم التي سبقتنا اليهود والنصارى أن أسانيدهم منقطعة وبينه وبين نبيهم مفاوز، فمثلا أمة اليهود، وهو يحكي هذا ابن حزم في وقته القرن الخامس، يتحدث على أن أمة اليهود انقطع سندها، ربما أقرب شيء إليها هم أسماء أخذوا عن الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى. لا يوجد أمة تستطيع في قربها إلى النبي تكون أقرب إلى النبي إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمة اليهود مثلا بينها وبين نبيه انقطع السند إلى نحو 30 جيلا، أكثر من 1500 قرن، أكثر من 1500 سنة. لا يستطيعون أن يسندوا ولا حديث ولا آية إلى نبيه، من أجل شيء يوصلوا. تجدوا إما انقطع وتجد مئات السنين حتى يصلوا إلى الذي بعده. أمة المصطفى توثق الحديث عن نقيه وكل آية عن نقيه. من أجل ذلك حفظ لنا القرآن ونقل جيلا بعد جيل وكابرا عن كابر. نقل إلينا بالتواتر. والتواتر حديث متواتر أو صفة التواتر هو ما رواه جمع عن جمع، مش فرد عن فرد أو اثنان عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة، إنما جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند انتهائهم الحس بالمشاهدة أو سماع. فالقرآن نقل بهذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على صحابته كما في المثال الذي رسمناه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على صحابته. انظر ربنا نحن قلنا 11 12، يعني هم أكثر جيل الصحابة. وأنتم تعرفون سبب جمع القرآن أن هناك 70 من القراء قتلوا في معركة اليمن، 70. تصور أنت من القراء المتقنين، فما بالك بصحابة رسول الله كم من شخص يعني علم وتعلم آية القرآن من فم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما حدث والحديث في الصحيحين يحدث عن كيفية التشهد في الصلاة وكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التشهد، فقال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد يدي بين يدي كما يعلمني الآية من القرآن. لا يوجد واسطة، أو لا تستطيع أن تبحث عمن أخذ عبد الله بن مسعود، يعني تصور يده في أمام النبي مباشرة يأخذ القرآن والحديث أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يضع منه شيء. هذه خاصية هذه الأمة، ورب العزة إذا قضى أمرا يسر له أسبابه. لما قضى وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، سيسر رب العزة له الأسباب، سيجند له الجنود والجيوش ليحفظوه في الصدور والسطور. وهذه خاصية هذه الأمة. قرآننا لم يضع منه حرف، وهذا من فضل ربنا علينا. كل الكتب السماوية جاءت على سبيل التوقيت، مدة وتنتهي، بينما قرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء على سبيل التأبيد، سيبقى إلى الأبد وإلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من أجل ذلك إذا قضى الله أمرا يسر له أسبابا. كان صحابة رسول الله من عبد الله بن مسعود، تصور هذا التشهد الذي يقول فيه التحية لله، الصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الذي في الصحيحين عبد الله بن مسعود يروي لنا كيف أخذه، قال يدي بين يدي، قاعد يشد يديه وهو أمامي كما يعلمني الآية من القرآن. تصور بينما الأمة التي سبقتنا ما عندها هذه الخاصية، ضاع دينهم، ضاع آياتهم، ضاعت وحي أنبيائهم، ضاع. لا يستطيع أحد أن يسند لنا من الأمم من كل البشر أن يسند للنبي الذي ينتمي إليه أن يسند إسنادا متواصلا متسلسلا إلى أن يصل إلى النبي إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان في القرآن أو السنة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ لنا الكتاب من التحريف والتبديل، وحفظ أيضا من انقطاع السند، بل إسناده متصل ونقل إلينا بالتواتر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه لجيل الصحابة، فلنقل مثلا 20 صحابيا، 70 صحابيا. تصور أنت هذا الجمع الأول، كل صحابي عنده فلنقل 2 من التلاميذ، علم اثنان من أبنائه، كل واحد علم 2، يعني السلسلة التي بعدها أو الحلقة التي بعدها كم ستكون؟ ضعف الأولى. فأنتم تصوروا مثلا أنا أنتم الذين أمامي، تعلمت أنا القرآن، أنا مو علمت 2، تصور هذا الجمهور، وأنتم كل واحد يعلم زوز ولا 3 ولا كل واحد عنده جمهور كهؤلاء الإخوة الذين أمامي. جمع عن جمع عن جمع، يعني تبدأ بمئة، بعد ذلك ألف، بعد ذلك مليون، بعد ذلك مليار، عن مئات. عرفتم؟ هكذا وصل إلينا القرآن، بحيث تحيل العادة تطوتهم عن كذب. هذا الجمع كله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم من وقته إلى يومنا هذا، ولا أحد أخطأ فيهم، كلهم في آسيا وفي أمريكا وفي إفريقيا كلهم يقرؤون الفاتحة لا يخطئون فيها، لم ينقصوا فيها حرف، يقرؤون البقرة ولم ينقصوا منها ولم يزيدوا ولم ينقصوا، زعما اتفقوا كل هؤلاء الملايين على الكذب. تحيل العادة، يستحيل أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب. الكذبة إنما تتزاد فيها أبدا. بينما هذا النقل وهذا الجمع يستحيل تواطؤهم، يعني اتفاقهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس، إما مشاهدة رأينا أو سمعنا، هكذا نقل إلينا القرآن. فرب العزة حفظه جل جلاله ووصفه بهذه الأوصاف ليكون الرسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا يكون كذلك إلا إذا وصف بهذه الأوصاف وسمي بهذه الأسماء. ورب العزة قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لن يكون إلا إذا وصف بهذه الأوصاف وحفظ من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا كما يقول الضالون المضلون أن القرآن محرف كما يقول الروافض من الشيعة، يقولون أن القرآن 16,000 آية، يعني زايد على القرآن بضعفين آخرين، وهذا والعياذ بالله من اعتقد أن قرآننا محرف يخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه نقل لنا بالتواتر وحفظ من رب العالمين سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن قرآننا 6,000 وكسر، 6,000 والباقي اختلفوا في تعداده، مش 16,000، 10,000 من مشاء عند المهدي الذي مختبئ في الزرداب عندهم، يعني الأمة كلها ضالة. والقرآن ليس مهيمن وليس رسالة سماوية، لأنه ناقص على دينهم وعلى اعتقادهم والعياذ بالله. إذن ديننا ولله الحمد حفظ ووصل إلينا بهذه الكيفية. أيها الأحبة، مبحث آخر ضمن هذا القسم، وهو: ما هو الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي؟ رأيتم هذه القسمة الثلاثية، نستطيع أن نجملها على قسمين، وإذا فصلنا ستنفصل على هذه الأقسام الثلاث: عندنا قرآن، حديث نبوي، حديث قدسي. أعلموا أيها الأحبة أن الوحي على نوعين اثنين، نستطيع أن نضبط هذا الفرق في نوعين اثنين: وحي متلو متعبد به وهو القرآن، ووحي غير متلو أو ربما يكون متلو ولكن لا يتعبد به وهو ما يسمى بالسنة، والذي ينقسم إلى الحديث القدسي والحديث النبوي. إذن الفرق الجوهري بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي أن هناك قسمتين: وحي متلو ووحي غير متلو. الأول متعبد به والثاني لا يتعبد به. ما معنى يتعبد به؟ يعني يقرأ في الصلاة، تقرأ به في صلاتك، تقرأ به بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. إذن وحي متلو متعبد به وهو القرآن، ووحي غير متلو ولا يتعبد به لا في الصلاة ولا في، يعني ربما يتحدث به كنعرف منه الأحكام وغير ذلك، ولكن لا يتعبد به في الصلاة، لا يقرأ به في الصلاة، ألا وهو الحديث القدسي والحديث النبوي. الآن ما الفرق بينهما؟ تعالوا بنا بعد أن عرفنا القرآن، يجب أن نعرف الحديث القدسي والحديث النبوي لنتصور الموضوع لنحكم على الشيء، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره. تصورنا وعلمنا تعريف القرآن، ألا وهو كلام من؟ كلام الله. طيب، المنزل ولا الغير منزل؟ المنزل. إذن الذي استأثر الله به عنده لا يسمى قرآن، إذن منزل. المنزل على كل الأنبياء أم على رسول الله؟ إذن علمنا أن القرآن هو كلام الله، ليس بكلام غيره. المنزل يجب أن يكون منزل حتى يسمى قرآن. وعلى من نزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، على نبي الرحمة، حتى يعرف بأنه قرآن. إذا علمنا أن هذا تعريف القرآن، تعالوا بنا لنعرف الحديث النبوي والحديث القدسي. نبدأ بداية بالحديث النبوي. اعلموا أيها الأحبة أن اتفاق طائفة ما على معنى ما يسمى اصطلاحا. الاصطلاح هو أن يتفق طائفة ما على معنى ما، اتفقوا على هذا المعنى. مثلا سمينا هذه قارورة، اصطلحنا عليها بأن اسمها كذا، تمام. هذا الاصطلاح يتغير من علم لآخر. فمثلا الحديث، نحن سنعرف الحديث. الحديث عند علماء اللغة، ونحن قلنا اصطلحنا على كلمة الحديث، اصطلحنا عليه في يعني عند علماء الحديث يصطلحون عليه في شيء، عند غيره يصطلحون عليه بتسمية أخرى. فالحديث مثلا عند علماء اللغة هو ضد القديم، ما يقابل القديم، يقال هذا قديم وهذا حديث أي جديد. بينما عند علماء الحديث أن الحديث هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفة خلقية أو خلقية. إذن كل اصطلاح يتغير من فن لآخر، من علم لآخر. علماء اللغة يسمون الحديث ما يقابل القديم، علماء الحديث يقولون في الحديث هو ما نقل عن النبي، ليس يعني الشيء الجديد. وأنتم تعرفون حديث النبي الذي يقول فيه كل محدثة بدعة، شيء مستجد، شيء الجديد الذي أدخل في الدين مما لم يقم عليه أصلا، لا من كتاب ولا من سنة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني شيء الذي أحدث هو يسمى شيئا جديدا أدخل في الدين، هذا ما معنى يفسر هنا بشيء. بينما الحديث عند علماء الحديث هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، الأقوال كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث يعني الذي تجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل ما أضيف إلى النبي، يعني ما أضيف لغيره، يخرج هذا ولا يسمى بالحديث النبوي. الحديث النبوي هو الذي أضيف إلى النبي كالقرآن. هناك كلام غير الله وكلام الله، القرآن هو كلام الله. الحديث النبوي هو الذي أضيف إلى النبي، يعني ما أضيف إلى غيره لا يسمى بحديث نبوي، تمام؟ طيب من أقوال تجد فيه الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الحج، هذه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقريرات، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هو أن يحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أقوال أو أفعال من صحابة رسول الله بطبيعة الحال، سواء كان في حضوره أو في غيابه. ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في غيابه، مثلا الشيء الذي حدث في غياب النبي وعلمه، أو الشيء الذي حصل أمامه ويقره صلى الله عليه وسلم، يعتبر سنة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، ما دام أنه أقره يعني هو من شرع الله عز وجل، وهو يعتبر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. حديثة الرجلين اللذين يعني فقد الماء فتوضأ تيمما، ثم بعد ذلك وجد أحدهما الماء فتوضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال للأول الذي لم يعد الصلاة واكتفى بالتيمم أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين، تمام. الأشياء التي تحدث أمامه، مثلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لو كان هذا الأمر يحتاج إلى بيان أو كان منكرا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سألها فأجاب، أقرها صلى الله عليه وسلم بأن قوله حق. لو كان باطلا لبينه، لأن الأمة ستأخذ عنه بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، لا يقال والله هذه فتاة صغيرة وسكت عنها النبي، هذا باطل. من أجل ذلك خذوا هذه القاعدة الذي أصلها أهل العلم، لا يجوز تقاعد في السنة التقريرية، يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما معنى لا يجوز تأخير البيان؟ يعني إن كان هناك بيان وكان هناك منكر النبي صلى الله عليه وسلم سيبينه، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هو مأمور بالبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تأخير البيان، يعني إن وجد بيان ووجدت حاجة سيبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يسكت على منكر. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجدت حاجة وجب البيان، إن سكت عن ذلك فهو سنة له وقد أقره صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه تنطبق في عدة أشياء، منها الصحابي الذي حصل في غيبته صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية. الفرق بين السرية والغزوة ما هو؟ الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي يرسل فيها أميرا، تمام؟ أرسل فيها رجل، وهذا الرجل كان يصلي بهم، كلما صلى صلاة وقرأ الفاتحة والسورة أتبع معها سورة الإخلاص، الركعة الثانية يصلي فاتحة وسورة ويزيد معها سورة الإخلاص في كل ركعة إلا ما يزيد سورة الإخلاص. لما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي، قال اسألوه لماذا يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أريد أن أقرأ بها، فقال إن الله أحبك لمحبتك إياه. حصل شيء في غيابه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه، لو كان منكر لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يوجد سؤال وبحث، ربما ذكروني في آخر الحصة، هذا ما هنا سؤال في هذه المسألة أريد جوابا عنه في الحصة القادمة إن شاء الله، ذكروني في آخر الحصة. نعود، أقوال أفعال تقريرات أو صفة خلقية أو خلقية. الصفة الخلقية هي الخلق الذي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي يعني خلقه الله عليه وجعله من صفاته صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفعة من القوم، ليس بالطويل الدائن ولا بالقصير الممرض، كان رفعة من القوم صلوات ربي وسلامه عليه. كانت لحيته كثة، كانت أسنانه مفلجة، كان حاجباه يعني فيهما تقوس، وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم شديدة السواد، كان شعره إلى شحمة الأذنين، وفي رواية بينه وبين المنكبين مثلا. صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سمينا ولا يعني نحيفا، كان أزهر اللون صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بالأبيض يعني الشديد الأمهر، وليس بالآدم يعني ليس أسمر اللون، بل هو أبيض مشرب بحمرة صلوات ربي وسلامه. له صفات، كان مثلا عظيم الكراديس يعني رؤوس المفاصل كانت ضخمة، كان في صوته شيء من الصحل يعني بحة لطيفة جدا. هذا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالشمائل المحمدية وألفت فيها كتب، كالإمام الترمذي ألف كتابا الشمائل المحمدية تطلعون عليه. هذا في أي شيء يعيننا؟ هذا ربما الإنسان، شوف يا إخوة، نحن لا نتعلم العلم لكثرة الرواية أو لكثرة المسائل، يعني نملأ ذاكرتنا بكثرة المسائل، إذا كان الأمر كذلك فالجهاز الكمبيوتر أعلم منك، وفيه مسائل كثيرة جدا، يملأ كتبا التي لا تستطيع أن تحفظها عنده، يعني تستطيع أن تكبر بطاقة الذاكرة أو ما يسمى. نعم، يعني ليست العلم والله كثرة الرواية وكثرة المعلومات، كيف نطبق هذه المعلومات؟ مثلا عندما نتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا إنسان يقول أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، صفه لنا، والله ما عنده لحية أو عيناه لونه أزرق، شعره أصفر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن رؤياك ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني الذي يقول أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل أن الشيطان لا يتمثل، يعني مر رآني النبي صلى الله عليه وسلم، مر رآني فقد رآني حقا، مر رآني في المنام فقد رآني حقا، إن الشيطان لا يتمثل بهذه الصورة التي جاءت في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا المنظر وهذا الشكل لا يستطيع الشيطان يتمثل به، أما الشيطان يستطيع أن يتمثل بصورة شيخ آخر لحيته بيضاء مثلا، ويأتي ويقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرك أن تفعل كذا وكذا، فهذا المسكين الجاهل الذي ما فهم الصفة الخلقية يظنه أنه النبي، النبي لحيته بيضاء، ما كانت لحيته بيضاء، بل عنده شعرات بيضاء يعني معدودة، وهكذا، نتعلم من أجل أن نعرف كيف نبين للناس وندعو الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. أو الصفة الخلقية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سخاما ولا فحاشا ولا لعانا، خلقه القرآن أي صفة الخلقية والتي ألفت فيها يعني كتب السلوك والأخلاق وغير ذلك. إذا هذا الحديث النبوي الذي يتحدث عن هذه الأشياء. قال رسول الله، رأينا رسول الله، فعل أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شكله كذا، كان خلقه كذا، هذا يسمى الحديث النبوي. إذا تصورنا الموضوع، علمنا ما معنى القرآن وعلمنا ما معنى السنة. إذا فلننظر أيضا إلى الحديث القدسي ثم نقارن بينها كلها. الحديث القدسي هو الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله. الحديث النبوي هو الذي يضاف إلى الرسول، يعني الصحابي يقول قال رسول الله، بينما الحديث القدسي الرسول نفسه يقول قال الله، أو يقول قال، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تجد فيه قال رسول الله، يقول الله عز وجل، أو تجد الصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. هذا يسمى بالحديث القدسي، هذا يسمى بالحديث القدسي. الحديث الذي تعرفونه حديث أبي ذر المعروف الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأمثلة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، أو عفوا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بعد أن عرفنا كلام الله وهو القرآن وعرفنا حديث رسول الله، وستأخذونه بأكثر تفصيل في دروس الحديث علوم الحديث ومصطلح الحديث. والحديث القدسي علمنا ما معناه. ما هو الفرق الآن بين القرآن والحديث القدسي؟ الحديث القدسي فيه قال الله أليس كذلك، والقرآن هو قول الله عز وجل. إذا ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ وكلاهما من قول الله عز وجل. من أبرز الفرق أيها الأحبة أن القرآن جاء معجز تحدى الله به العرب، وقد مر معنا هذا المبحث، تحدى به العرب فأخرس ألسنتهم وأبكم أفواههم، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. فيه الإعجاز، يعني معجز بألفاظه ومعانيه، بينما الحديث القدسي لا تتوفر فيه هذه الخاصية. هذه من أبرز الأشياء في الفرق بين القرآن والحديث القدسي. أيضا القرآن يتعبد بتلاوته، يقرأ به في الصلاة، بينما الحديث القدسي لا يكون كذلك. أيضا القرآن الكريم جاء بطريق قطعي، أي ورد إلينا بطريق قطعي، فهو قطعي الثبوت، رواه جمع عن جمع، يعني يفيد القطع، لا مجال فيه للشك أو الريبة. يعني نفترض لو رواه اثنان أو واحد أو كذا، ننظر في الإسناد، ربما هذا أخطأ، ربما يعني درجته ليست يعني معتبرة عند أهل العلم، أما هؤلاء رواه جمع، على فرض هذا الجمع السبعين فيهم خمسة لا يحفظونه، هل يضر البقية؟ البقية باقي جمع، يعني الجمع الذي بعدهم على فرض مئة لا يحفظون، ولكنهم الجمع الذي بعده سيكون ألف، سيكون جمع معتبر، والذي بعده جمع عن جمع، وصل إلينا في طريق ثابت لا ريبة ولا مرية فيه. بينما يعني وصل إلينا القرآن، نقل إلينا بالتواتر، بينما الحديث القدسي أغلبه آحاد، والحديث الآحاد هو الذي لم يجمع شروط التواتر ولو بدرجة. ليس كما يظن البعض أن الحديث الآحاد رواه واحد، لا، خطأ هذا في الاصطلاح وخطأ في التصور. كثير من الناس يظنون أن الحديث الآحاد رواه واحد، لا، الحديث الآحاد هو الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر الكل كلها ولو شرطا واحد، يعني خف درجة عن المتواتر، لأنه يضم المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ التواتر، ويضم العزيز ما رواه اثنان عن اثنين، ويضم الغريب الذي يرويه واحد ويتفرد به بوجه من الوجوه. هذا كله يسمى أحاد. أغلب الأحاديث القدسية جاءت أحادا، وفيها الصحيح والحسن والضعيف، بينما القرآن ليس فيه كذلك. القرآن كله متواتر في أعلى درجات الصحيح، ونحن ذكرنا أن من أنكر آية أو من أنكره أو ادعى أنه محرف يكفر والعياذ بالله باتفاق وبالإجماع. هذه من أبرز الفروق بين الحديث القدسي والحديث الآحاد. ذكر أيضا المؤلف أن القرآن كله ينسب إلى الله. القرآن لا نستطيع أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول قال رسول الله لا إكراه في الدين، كما يتحدث في بعض الإذاعات يظنون أن هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهلهم بالقرآن. تمام. الآخر يقول له يا شيخ كيف أنت تجبر الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إكراه في الدين؟ تصور، لا يفرق بين القرآن والسنة. إذن القرآن ينسب إلى الله عز وجل، بينما الحديث القدسي ينسب إلى الله وينسب إلى رسول الله، ولكن الأولى على سبيل الإنشاء، يعني يقال فيه قال الله، والأخرى على سبيل الإخبار قال رسول الله يقول الله عز وجل. الرسول مخبر عن ربه سبحانه وتعالى، ويعني يرفع ويضيف الحديث إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه تقريب أبرز الفروق التي بين الحديث القدسي والقرآن. نعم. الآن الفرق بين، علمنا الآن الحديث القدسي مع القرآن، الآن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. تعلموا أيها الأحبة أن الحديث النبوي كما ذكر هو المؤلف، ذكر يعني تقسيما لتحقيق المناط، يعني أراد أن يقسم الحديث النبوي. الحديث النبوي منه ما هو توقيفي، يعني الذي ينتظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من عند ربه سبحانه وتعالى، ينزل الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي لم يجتهد فيه النبي ولم يستنبطه ولم يجتهد للوصول إلى تلك المسألة. هذا يسمى توقيفي، يعني يتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على نزول الوحي. الآخر يسمى التوفيقي، الآخر النوع الآخر يسمى توفيقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في استنباطه من القرآن، فيأتي القرآن ويقره على ذلك، أيضا يعتبر حديثا نبويا ويسمى بالحديث النبوي أيضا. المهم التوفيقي والتوقيفي هو حديث نبوي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الحديث القدسي ينسب إلى الله عز وجل، بينما الحديث النبوي لا نستطيع أن ننسبه إلى الله لأنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث النبوي لا نستطيع أن نقول قال الله إنما الأعمال بالنيات، لا. الحديث القدسي ننسبه إلى الله، بينما الحديث النبوي لا ننسبه إلى الله عز وجل. الأحاديث النبوية تتعرض في غالبها إلى الأحكام التكليفية، الأحاديث النبوية تتعرض كثيرا إلى الأحكام التكليفية، لأنه في أشياء حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشياء أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا تتعرض كثيرا مع الأحاديث التي في الإيمان والجنة والنار وغير ذلك، تتعرض كثيرا إلى الأحكام، بينما الأحاديث القدسية قليل ما تتعرض إلى الأحكام، وإنما فيها الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء، تجد فيها هذه الأشياء، يا ابن آدم يا ابن آدم وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا الأحاديث القدسية هي قولية، تجد فيها يقول الله عز وجل قال الله عز وجل، بينما الأحاديث النبوية أقوال وأفعال وتقريرات. هذه تقريب من أبرز الفوارق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية. هناك شبه ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر شبهتين. الشبهة الأولى قال الحديث النبوي وحي بالمعنى، عفوا ما زال يعني نسينا فرقا آخر وهو بين القرآن والحديث القدسي. الحديث أو القرآن يعني جاء بلفظه ومعناه، أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، من أجل ذلك لا يقرأ بالمعنى، لا يقال القرآن بالمعنى، ولا يقرأ به في الصلاة بالمعنى، يجب أن يقرأ بألفاظه. القرآن الكريم أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، بينما الحديث القدسي على خلاف في ذلك. منهم من قال بألفاظه ومعانيها، ومنها من قال معناها من عند الله ولكن لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. المهم أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني نسبه إلى ربه جل جلاله، ويقول فيه قال الله عز وجل. إذا من أجل ذلك قال أهل العلم أن الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، بينما القرآن لا يقرأ بالمعنى. يعني أنت تقرأ مثلاً سورة البقرة تأتي بالقصة بمعناها، لا لا يجوز، تقرأه بألفاظه ومعانيه، لأن الإعجاز لا يكون إلا بألفاظه. إذا حدثت بالمعنى ضاع الإعجاز. من أجل ذلك الكتب المترجمة لا يسمى ترجمة القرآن، القرآن لا يستطيع أن يترجم. القرآن هكذا معجز، معجز بألفاظه تلك التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه الألفاظ هي نفسها. أما المترجم هي ترجمة تفسير القرآن، ترجمة معاني القرآن، مش ترجمة القرآن. القرآن لا يترجم، إذا ترجم لا يسمى قرآن، علمنا. إذن القرآن جاء بألفاظه ومعانيها، بينما الحديث القدسي يقرأ ولو بالمعنى بشرط، سوى كم الأحاديث النبوية أو الأحاديث القدسية تقرأ بالمعنى بشرط أن يكون القارئ لها عالما بمدلول ألفاظها حتى لا يغير في أحكامها، ربما ينقص كلمة يتغير المعنى. يستطيع الإنسان أن يقرأه بالمعنى، ولكن يجب أن يعرف مقتضى اللغة العربية ويعرف مدلولات الألفاظ حتى لا يغير فيه، يعني يكون جالس يصبح حرام ويكون حرام يصبح غير ذلك. طيب، هناك يعني هناك ذكر المؤلف شبهتين بسرعة نتعرض لهما إن شاء الله تعالى. الأخ بارك الله فيه يقول الوقت انتهى. الشبهة الأولى قال الحديث النبوي موحى بالمعنى واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم نسميه قدسيا؟ مدام أن المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله كالحديث القدسي، لماذا النبوي لا نسميه قدسي؟ بطبيعة الحال الحديث القدسي نص فيه أن يقال قال الله، بينما الحديث النبوي لم ينص فيه أن يقول قال رسول الله أو قال الله عز وجل. الحديث القدسي تجد فيه قال رسول الله يقول الله عز وجل على رسول الله فيما يرويه عن ربي، هكذا نص فيه كذلك. بين الحديث النبوي لا نستطيع أن نضيف شيء لا يجوز إضافتنا إليه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، يعني الشرح يأخذ معنا يعني وقتا طويلا، وأنا لا أريد أن تمر معلومة ولا يفهمها الإخوة. ليش؟ لأننا نحتاج إلى هذه المعلومات بعدين، لا أستطيع أن أمر وأنت لم تفهم وبعد ذلك تأتيني في نصف الكتاب وتذكرني بمبحث مرة معنا. نجد ذلك نحاول يعني نزل ونبدأ نتلمس مباشرة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.